الحافظ أبو محمد رحمه الله: وهذه أقوال على جهة المثال، والعموم في اللفظة هو الحسن. وحكى والعموم في اللفظة هو الأحسن، والحسن كذا قال، أراد أن يقول كل من ذكر جزءا من هذه النعمة إنما جاء بها على سبيل المثال التمثيل فقط، لم يرد بها الحقيقة، لكن مجموع هذا الأقوال يدخل في عموم قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يدخل فيها كلها. نعم. وحكى مكي أن المخاطر من بني إسرائيل بهذا الخطاب هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر لا نعمة لله عليه. وقال ابن عباس وجمهور العلماء: بل الخطاب لجميع بني إسرائيل في مدة النبي عليه السلام، مؤمنهم وكافرهم. والضمير في عليكم مراد به على آبائكم، كما تقول العرب: ألم نلزمكم يوم كذا لوقعة كانت بين الآباء والأجداد. ومن قال: إنما خوطب المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، استقام الضمير في عليكم، ويجيء كلما توالى من الأوامر على جهة الاستدامة. أراد أن يقول: من اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم. ومن قال عليكم على المخاطبين الموجودين كذلك، وهو الأوجه. نعم. قوله تعالى: وقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أمر وجواب. وقال الخليل: لزم الجواب في الأمر من معنى الشرط، والوفاء بالعهد هو التزام ما تضمن من فعل. وقرأ الزهري: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم، أوفي. وقرأ الزهري: أوفي بفتح الواو وشد الفاء للتكبير. اختلف المتأولون في هذا العهد إليهم، فقال الجمهور: ذلك عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه، فيدخل في ذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. وقيل العهد قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال ابن قريش: العهد قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وعهدهم هو أن يدخلهم الجنة، ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم بعهدهم، لا علة له، لأن العلة لا تتقدم المعلوم. وقوله تعالى: وإياي فارهبون، الاسم إيا والياء ضمير ككاف المخاطر، وقيل إياي بجملته هو الاسم، وهو منصوب بإضمار فعل مؤخر تقديره وإياي ارهبوا فارهبون. وامتنع أن يتقدر مقدما، لأن الفعل إذا تقدم لم يحسن أن يتصل به إلا ضمير خفيف، فكان يجيء وارهبوه. والرهبة يتضمن الأمر بها معنى التهديد، وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية. يعني وإياي فارهبوني، يعني المصحف رسمه فارهبوني نون بدنيا، وأصل الكلام وإياي فارهبوني فيها ياء، فقال يقول هذا الرسم كذا. نعم. وقرأ ابن أبي إسحاق بالياء: وآمنوا معناه صدقوا، آمنوا وآمنوا معناه صدقوا. ومصدقا نصب على الحال من الضمير في ألقي في أنزلت، وقيل من ما، والعامل فيه آمنوا، وما أنزلت كناية عن القرآن، ولما معكم يعني من التوراة. وقوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، هذا من مفهوم الخطاب الذي مذكور فيه والمسكوت عنه حكمهما واحد. فالأول والثاني وغيرهما داخل في النهي، ولكن عذر البدار إلى الكفر به، إذ على الأول. وقوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، قال هذا من دليل الخطاب، أي من باب المنطوق والمفهوم. لا تكونوا أول كافر به يفهم منه أن سبقهم إلى الكفر بهذا الكتاب يكون حكمهم حكم من بادر إلى معصية فتسابق الناس إليه. ولذلك الذين نسأل الله سلامة العافية أول من يكفر بين أقوامنا يفسق فيتابع الناس عليه يوم القيامة يأتي حاملا وزره ووزر من أضله. ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم, أثقالا مع أوزارهم, ويأخذون أوزار غيرهم يحملونها معها لأنهم أضلوا الناس بغير علم. وكذلك من أحسن وأصلح وعمل صالحا فتسابق الناس لتقليده وتابعوه لذلك كان له أجر من عمل تلك الحسنة لا ينقص من أجرهم شيئا. لما قالوا لا تكونوا أول كافر به يفهم منه أن من سار إلى معصية ثم تسابق الناس إثره يكون عليه وزره وزر من عمل بذلك. هذا قصد من مفهوم الخطاب. نعم. ولكن فجر الجدار إلى الكفر به إن على الأول كفل من فعل المبتدي به, يعني كفل عن النصيب كل من اقتدى به فيحمل وزره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم على ابن آدم أول من قتل من سن القتل قابيل يحمل أوزار من قتل في هذه الدنيا إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ونصب أول على خبر كان, قال سيبويه أول أفعل لا فعل له باعتلال فائه وعينه, قال غير سيبويه هو أوهل من وأل إذا نجا, أخفت الهمزة وأخفلت واوا وأدغمت, وقيل إنه من آلة فهو أول قد خلب فجاء وجهه أعفل. أول هذا ما بصرف لا تترايح أصلا, نقرأ اللي بعده. أول كافر به السؤال ولا تكونوا أول كافر به. طب لو قيل أن مشركي مكة كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل هؤلاء كيف يكون أول كافر به؟ قالوا إما المعنى به لا تكونوا متسارعين إلى كفره ومعكم من الأدلة والبراهين التي في التوراة ما لا ينبغي لأحد أن يكفر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم, ولو أنكم جحدتم ما في التوراة وأبطلتم هذه الحجج والبراهين القوية ومع علمكم ذلك دل على أن الكفر قد سبقكم بذلك وأنتم أول من كفر في هذه الأرض. فكأن المقصود ذلك, أو المقصود لا تكونوا أول كافر به يعني في أممكم وملتكم, كنتم مخاطبون في المدينة فلا تكونوا أول مبادرين بالكفر به. لكن الشاهد المعنى الأول أصح, أي أنكم أهل كتاب علمتم الحق من إتيان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا أول من تسارع في الكفر فإنه قبيح بمن كانت هذه صفته. نعم. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه وقد كان كفر قبله كفار قريش فإنما معناه من أهل الكتاب إذ هم منظور إليهم في مثل هذا لأنه حجة منظور بهم علم وصفة الضمير في قيله على من يعود, وقيل على محمد عليه السلام, وقيل على التوراة إذ تضمنها قوله لما معه. ولا تكونوا أول كافر به, به الضمير في به يعود لمن, للكتاب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الخلاف خفيف لأن من كفر بالكتاب كفر بالمنزل عليه, ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بما أنزل عليه, فهما متلازمان. فمن فسر بهذا فمعناه صحيح, ومن فسر بهذا معناه صحيح. نعم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وعلى هذا قول أول كافر به مستقيما على ظاهره في الأولية, وقيل الضمير في به عائد على القرآن إذ تضمنه قوله بما أنزلته. واختلف المتأولون في الثمن الذي يجبهم أن يشتروه بالآيات. طيب, آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, الثمن ما يدفع مقابل سلعة, مقابل شيء يقتنيه الدافع, فهناك عوض ومعوض عنه, فالعوض هو الثمن والمعوض عنه ما يأخذه هذا الدافع. الله عز وجل يقول لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الشراء بمعنى الاستبدال، الشراء بمعنى الاستبدال، لا تستبدلوا كذا بكذا. بالآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآيات التي في التوراة التي تؤمن التي تأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تشتروا أي لا تستبدلوا. الاستبدال كيف يكون وما هو الثمن؟ قال المفسرون في ذلك أنهم إذا رغبوا عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه إنما يكون خوفا على الرئاسة التي يرأسون، لأنهم زعماء قومهم وزعماء الأقوام يعلمون أنهم لو تركوا هذه الزعامة لما نالوا تلك الحظوة. هذا الرئيس نسأل الله سلامة العافية، كل رئيس قوم ذي ضلال وصاحب بدعة وتمكنت منه غالبا لا ينفك بالاستمرار في هذا ولو جاءته كل بينات الأرض، لأنه رأى الجاه ورأى العطايا ورأى ما يغدق عليه من احترام الناس، فيعلم أنه لو عاد إلى الحق لانفض القوم عنه، فيزين له الشيطان أن بقاءك أفضل وكذا وكذا فيمانع. وتذكرون قصة وفد نجران يوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود، فجاءوا في 60 راكب وكانوا نصارى، منهم الحاشر والعاقب والسيد اسماؤهم، وكان زعمائهم 12، كان زعمائهم منهم الراهب ومنهم صاحب الكنيسة ومنهم بمعنى الذي يفتيهم ويتقلد أمور دينهم. فجاء هؤلاء الزعماء فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، تذاكروا فيما بينهم فأشار إليهم فذهبوا، فذهبوا ودخلوا المسجد فصلوا نحو المشرق جهة الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم لا تكلموا، ثم جاءوا فسلموا فلم يرد عليه. فتساءلوا فأشار عليهم بعضهم أن زيكم هذا، أنك عليهم الصلبان، كان عليهم الحبرات ثياب فخمة جدا، الصحابة قال ما رأينا وفد أجمل من وفد هذا الوفد، من اللباس الفخم عليه. وكانوا النصارى في الشام وفي الروم يغدقون عليهم الأموال الضخمة على هؤلاء 12 الزعماء، لأنهم تمكنوا من النصرانية وعرفوا التوراة وعرفوا الإنجيل والتوراة، وكانوا يغدقون عليهم، فجاءوا بهذه الثياب الفخمة. فلما علموا ذلك نزعوا ما عليهم وجاءوا بلباس الرهبان ثاني يوم، سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم وناقشهم صلى الله عليه وسلم. وجاءت أول سورة آل عمران فيه، ذكر الله سبحانه وتعالى قصة عيسى عليه السلام ومريم أنه كلمة من الله وروح منه، فذكر ما ذكر. ثم قال تعلمون أن هذا حقا، بعد نقاش طويل صلى الله عليه وسلم ما أرادوا يؤمنوا، قال تعلمون أن هذا حقا، وإن شئتم المباهلة باهلتكم، يعني تخرجون أنتم وأخرج أنا وأهل بيتي. ثم ندعو الله سبحانه وتعالى أن من كان الحق معه يؤيده وينصره، وأن من كفر وخذل بعد بيان الحق يهلكه الله ويقصمه. قالوا دعنا نتشاور، فذهبوا فتشاوروا فقالوا تعلمون أنه نبي حق، ولو دعا الله سبحانه وتعالى لاستجاب له ولهلكتم طيلة الأبد. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اعفنا من المباهلة ونؤدي إليك الجزية، فقبل منه، فاشترط عليهم شروط أن يدفعوا كذا كذا درهم وكذا دينار عن كل حال كل سنة، وأن من جاء من وفود المسلمين يكرموهم وينزلوهم ويعطوهم السلاح ويعطيهم كذا، وأن لا يعين عليهم عدوهم. فذهبوا الشاهد أن الحاشر والعاقب والسيد أو اثنان منهم لما رجعوا إلى بلادهم عادا فأسلم، والآخرون رفضوا أن يسلموا. لما؟ لأن عطايا الروم تنقطع عنه، لأن عطايا الروم تنقطع عنه. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أن ما يدفع لكم من مقابل الجمهور وتكون حكم الله بالتوراة هذا من استبدال الآيات بالثمن القليل. واضح هذا المعنى؟ اقرأ. واختلف المتأولون في الثمن الذي يرغبون أن يشتروه بالآيات، فقال الطائفة إن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، وفي كتبهم علم مجانا كما علمت مجانا أي باطلا بغير أجرة. وقال قوم هذا غير معنى صحيح، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تعلم كتاب الله بأجرة، ليس هذا هو المعنى لكن هكذا قال بعض المفسرين. نعم يا. وقال قوم كانت في الأحبار مكتلة يأكلونها على العلم كالراتب فنهوا عن ذلك. كثير من الزعماء أهلا باطل يجدون حشدا وجمعا من الناس خلفهم في الهدايا والعطايا والخدمة وكذا، فيرى هذا التعظيم ويعلم أن الحق خلاف ذلك، لكن نسأل الله السلامة والعافية ارتباطه بالدنيا وحبه للعاجل ما يحب يساق للخير. نعم. قال قوم إن الأحبار أخذوا مشي إن إيه؟ إن الأحبار أخذوا وارتشوا ولا إيه؟ رجعوا رشا على دبير قصة محمد عليه السلام في التوراة، وفي ذلك قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال قوم معنى الآية ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمنا قليلا، يعني الدنيا ومدتها والعيش والعيش الذي هو نذر لا خطر له. وقد تقدم نظير قوله وإياي فاتقون، وبين اتقون مرهبون فرق، إن الرهب وبين أراد أن يقول هناك فرق بين التقوى وبين الرهبة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن أحيانا الله سبحانه وتعالى عدنا إلى الكلام عن هذه الآية. الحمد لله رب العالمين.